هم ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض في إثبات دعواهم. بعضهم حينما يعوزهم الدليل يلجأون إلى ما يفرون منه في ردودهم على مخالفيهم إلى الفلسفة المنطقية والعقل، يقول لك يا أخي مش معقول يكون وجه المرأة يعني يجوز أن صغيرة، لأنه أجمل ما في المرأة وجهها. هذه يقولها علماء نجلهم ونحترمهم. وعليكم السلام. أقول يا سبحان الله، أبهذا تحرم الأمور في الشريعة الإسلامية بمجرد أن يقال أن العقل يحكم بأنه أجمل ما في المرأة وجهها؟ فأنا عرضتهم، قلت لهم والرجل كذلك، لأنهم حينما يقولون أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل، يعني وجهها هو الذي يجذبه إليها. أي وكذلك من باب المعارضة إسقاط الدليل، أيضا أجمل ما في الرجل هو وجهه. فإذا مروا الرجال أيضا كما فعلوا بالمردي، مروا الرجال أيضا جميل الصورة على الأقل أن يشهد وجوههم. ثم هذا المنطق يتفرع منه، ما هو أجمل ما في المرأة؟ عفوا، ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها. إذن عموا عينيها أيضا ودعوها لا تعرف الطريق تمشي فيه، لأنه بدها تكشف عن عينيها بالنقاب على الأقل. سبحان الله، لعلك أخذت جواب السؤال. مناسب أستاذ الكلام المرحلة الرحوية؟ ليس لك الآن هذا الوقت. تمام، معلش. في شيء فقط. نعم. كما هو معروف أن الله تبارك وتعالى غلط القلوب وصححها وأورد من أهل السلف والصحابة في أن غلط القلوب. فإذا قال وقال وقال من الذي خلق القلوب؟ الذي خلقها هو الله، وإحنا ما ذنبنا فما هو الذي خلق القلوب وهو الذي صنفها بعد ما خلقها. لا ما فهم. يقول هذا أولا، ثم أنكم تقولون أن الله تبارك وتعالى أولا هذا رجل مسلم ولا كافر؟ مسلم. طيب هو يقول لنا أنتم تقولون، وهو ماذا يقول؟ يقول ثلاثة. ماذا يقول؟ يقول أن نحن هذا البلد جبرية كافر. وفي مسلم اليوم يقول هذا؟ لا لا أعتقد، إنما كيف في من؟ يعني لا أعتقد هذا، إنما هو متأذب كما تقول. طيب هذا إقناعه إذا قال بالجبر صفعه على وجهه، صفعة تكون ماثلة وقوية. إذا قال ليه تقول مجبور، ما في يجوز ما يجوز بالنسبة للمجبور. فيقول أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق القلوب، خلق القلوب بما فيها من إيمان وكفر. هو دليله هو الذي خلق كل شيء، هو خلق كل شيء صحيح، لكن مش خلق الإنسان مجبورا على الإيمان والكفر، وألا حينئذ هو يكفر القرآن. شو معنى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فإذا الآن أذن، نحن ننزل نصلي. وإذا كان يعني هذا السؤال تستطيع أن تضع له حدا هنا فينتهي الموضوع. نعم؟ لسه نشوف نحن غير. خلاص؟ نعم؟ ليه؟ أسئلة كثيرة أولا. ما لي ولي أسئلة كثيرة؟ يعني نسهر الليل مشان نأسئلة كثيرة؟ لا، ثانية. إيش الاتفاق؟ اتفاق الله بالعزة. بس خلاص. خلاص بس. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. تفضل احكي أبو أحمد. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله.

هو مؤمل هذا. نعم طبعا أستاذي توفيق بن معين قال عنه ثقة ما يخذ به؟ ولماذا لا يخذ بالمجرح؟ نعم أولى طبعا. طبعا جزاك الله خيرا. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.